بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السادس، الصحيفة 18 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولاً: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقاره واستصغاره، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، أنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. والصلاة أيها الإخوة سبب للقربى وسبب للتمتع بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامة. ثانياً: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين، والعقل سمي عقلا لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر، وينبغي على المرء أن يحافظ عقله وأن ينميه وأن يركز في حياته وأن يترك السرحان، وعليه أن يسعى بالأشياء التي تصفي ذهنه ولا يقوي العقل مثل تدبر آيات الله وتدبر آيات الكونية. أما السرحان والتفكر فيما قال وفيما سيقول فهذا مضيعة للزمان ومضيعة للعمر، فعلى المرء أن يستخدم عقله في التدبر والتفهم في آيات الله الكونية وفي آيات الله القرآنية. ثالثاً: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تحقير لهم، إذ ليس في النداء إلى الصلاة ما يوجب الاستهزاء، فجعله موجبا للاستهزاء، فجعله موجبا للاستهزاء سخافة لعقولهم. رابعا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت، فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق، وهيهات لذلك، لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. خامسا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر مرتكب المنكر، ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر عياذا بالله. فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا بد من الأمر بالمعروف ولا بد من النهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. سادساً: وقالت اليهود يد الله مغلولة. لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم ولا يهملهم. إذن ربنا غفور حليم، وذلك حلم الله تعالى على العبد أن ينتفع من حلمه بالتوبة والمسارعة إلى الطاعة لا بالاستمراء للمعصية. سابعاً: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين. إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم، أو يراد من كان معاصراً للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم، فيكون على هذا إخبار بغيب وبشارة للمسلمين. معاني الكلمات مثوبة جزاء وعقوبة. الطاغوت كل ما عبد من دون الله. السحت الحرام ومنه الرشوة والربا. مغلولة محبوسة عن فعل الخير. العمل بالآيات. أولاً، إذا سمعت الأذان فقل مثل ما يقول المؤذن، ثم صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم واسأل ربك من فضله. وذلك الإنسان يطبق هذه السنة ويخالف طريقة أهل الضلال في الاستهزاء بالدين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثانياً، اذهب اليوم إلى المسجد بعد الأذان مباشرة. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالمؤمن يخالف الكفار ويعظم أمر الصلاة فيصليها في المساجد في جماعة المسلمين. ثالثا، بأسلوب حسن أرسل رسالة تنصح فيها التجار أن يتحرزوا من أكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. التوجيهات: أولاً، المستهزئ بالدين وشعائره لا عقل له. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثانياً، سبب كره اليهود والنصارى للمسلمين أن المسلمين آمنوا بتوحيد الله وبجميع الرسل والكتب. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ثالثاً، أكثر أهل الكتاب موصوفون بالفسق، فلا تعجب بأقوالهم ولا بأفعالهم، وأن أكثركم فاسقون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.